ولا شك أن أعمال القلوب وصلاح الباطن هو الأساس الذي ينبغي أن ينطلق منه المتعلم، وأن يعتمد عليه بعد الله عز وجل كذلك العالم. فإن صلاح الظاهر فرع عن صلاح الباطن، هكذا المقرر في الشرع، لأن ثم تلازما عند أهل السنة والجماعة بين الباطن والظاهر، فليس الباطن منفكا عن الظاهر، وليس الظاهر منفكا عن الباطن، بل هما متلازمان. والذي يوجد أولا ويكون أساسا وقاعدة للآخر هو صلاح الباطن، يكون قاعدة وأساسا لصلاح الظاهر، وليس العكس كما قد يظنه البعض. وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا صلحت صلح، رتبه على جهة جواب الشرط مع فعل الشرط، كما إذا قلت: إذا جاء زيد أكرمته، فالإكرام مرتب على ماذا؟ على مجيء زيد. حينئذ مجيء زيد يكون أولا ثم يترتب عليه الإكرام، هذا الذي يدل عليه صيغة الشرط. كذلك إذا صلحت هذه المضغة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث أنها ماذا؟ أنها القلب، إذا صلحت قال صلح الجسد كله، فدل ذلك على أن ثم أصلا وثم فرعا. الأصل هو صلاح القلب، والفرع هو صلاح الجسد، وليس العكس، ليس العكس. فمن رام إصلاح الباطن بإصلاح الظاهر فقد أخطأ الطريق، وكان مصادما لي لهذا النص. لماذا؟ لأنه قد يوجد صلاح الظاهر فيما يتبادر إلى الناظر بكونه صلاحا، ولا يستلزم صلاح الباطن. ويدل على ذلك وجود فئة التي أطلق عليها الشرع بأنها المنافقون، أهل النفاق. ما الذي يميزهم عن أهل الإيمان؟ أهل الإيمان جمعوا بين الصلاحين، كذلك قسم الله عز وجل الطوائف، طائف الناس في أول سورة البقرة إلى ثلاث طوائف. طائفة الأولى المؤمنون الخلص الذين جمعوا بين صلاح الباطن والظاهر. الطائفة الثانية الكفار الخلص الذين جمعوا بين فساد الباطن وفساد الظاهر. الطائفة الثالثة المنافقون، وهذا افترق عندهم الصلاح في ظاهر فعلهم من حيث القول والفعل وافقوا أهل الإسلام، إذا وجد ما ظاهر وماذا الصلاح، لكن الباطن فاسد. إذا وجد صلاح الظاهر ولم يستلزم صلاح الباطن، فلو كان مستلزما لحصل عنده، وليس عندنا العكس، وهو أنه يصلح باطنه ولا يصلح ظاهره إلا على قول المرجع، إلا على قول المرجع. صلاح الباطن يكون معمورا به بالإيمان، ولكنه في ظاهره ماذا؟ لا يفعل واجبا ولا ينتهي عن محرم. قالوا هذا مؤمن كامل الإيمان، وهذا ليس مخرجا على أصول أهل الإسلام، إنما هو مخرج على أصول الجهم ابن صفوان وأتباعه. حينئذ نقول هذا الذي دل عليه الشرع، وهو أن العبرة بصلاح البواطن، وأما الظاهر فيكون حينئذ فرعا على صلاح الباطن. هذا يجعل المرأة والمسلم يعرف حينئذ كيف يصلح نفسه، وهو أن يكون ثم اهتمام بأعمال القلوب، ثم اهتمام بمعرفة ما يفسد القلوب، ما الذي يعمرها، وما هي الأسباب الجالبة لصلاح الباطن، وما الذي يفسدها، وما حقائق هذه المفسدات. إن وجد وتحقق ذلك حينئذ فليهن بصلاح ظاهره. وأما الاهتمام بالواجبات الظاهرة دون واجبات الباطن، والاهتمام بالمحرمات الظاهرة دون محرمات الباطن، هذا على خلاف الشرع، وهذا كذلك يفيد في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وحث الناس على ما يصلح قلوبهم أكثر مما يتعلق بترك الواجبات أو فعل المنهيات التي تتعلق به بالظاهر. طالب العلم ينبغي أن يفهم قاعدة، وهي أن الأدب في طلب العلم، أو إن شئت تقول المنهجية في طلب العلم، مبنية على هذين الأصلين. أولا منهجية تتعلق بمعاملة العبد مع ربه، ثانيا منهجية تتعلق بماذا؟ بمعرفة ما يقرأ وكيف يقرأ وماذا يحفظ وما الذي يحفظه وكيف لا ينسى إلى آخر ما يكون من شأن نظر في هذه المنهجية. الآن نجد العكس، الاهتمام بالمنهجية المتعلقة بالحفظ والمتون وصارت هي الأصل، وأما المنهجية المتعلقة بمعاملة المتعلم وطالب العلم مع ربه جل وعلا هذه صارت فرعا، بل قد لا ينشط لها طالب العلم، قد لا يريد أن يتحدث عنها ابتداء، إنما إذا سأل عن المنهجية قال ماذا أحفظ في النحو، ما الذي يقدم وما الذي أؤخر وكيف يكون الحفظ ونحو ذلك، لا شك أن هذه مهمة ولا بد من السؤال عنها، لكن ليست هي الأصل. ماذا يستوي طالب علم أن يحفظ 20 ألفية أو يحفظ الجمع بين الصحيحين حين والنية فاسدة؟ هل يستفيد شيئا؟ جواب لا. العلم ليس ما حفظ، العلم ما نفع كما قال الشافعي رحمه الله تعالى.